وكان ايه شكل تأثيره عليكي؟ لا شوفي، هو الفن عمره ما بيكون يعني عشان مثلا اخوي يشتغل انا اشتغل، او ان انا مثلا حبيت الفن من خلال فوزي. لا، الانسان بيتولد ولا اذا كان عنده موهبة فمهما طال الزمن بيحاول ان هو يظهرها. يمكن في الفترة اللي ظهر فيها فوزي، هو اكبر مني، برضو كان عندي نفس الهواية، وكنت مصر على اني انا برضو لازم اقتحم هذا الميدان، رغم طبعا الصعوبات الكبيرة جدا اللي من فوزي نفسه. يعني هو اول واحد وقف قدامي واعترض على اني انا اكون فنانة، وطبعا حصلت بيني وبينه حاجات معروفة وقلتها كتير قبل كده. لكن هو ما كلوش تأثير مباشر انه مدام هو بقى فنان ان انا ابقى فنان. طيب كان مين اللي له التأثير دوت؟ يعني ازاي حبيتي الفن وازاي بدأتي تشتغلي بيه؟ لا، ما هو انا بقولك يعني انا حبيت، يعني انا زي تقولي ايه، وعيت لقيت نفسي بغني في الحمام، طبعا مش على جمهور. بعد مرحلة الحمام بقت في مرحلة المدرسية، كنت شاطرة قوي في المحفوظات، كنت بحبها علشان انا صوتي كان يعني لا بأس بيه، فكنت انا طبعا المطربة الفصل. في الحفلات المدرسية كنت انا اللي اغني في الحفلة، وبعد كده بقى طبعا اتجوزت وخلفت، لكن رغم كده برضو كانت مسيطرة عليا فكرة ان انا اعمل بالفن. جيت هنا مصر وبرضو لقيت شوية صعوبات، لكن الحقيقة ان الموهبة ما بتقفش قدامها شيء. لكن كان اهتمامك بالفن في البداية يعني بالتمثيل ولا بالغناء؟ زي ما حضرتك قلتي لي بالغناء يعني. لا شوفي، انا هقول لك هو كان بالاتنين مع بعض، انما يمكن كان الغناء اكتر لاني كنت بقدر امارسه في البيت وانا بعمل اي حاجة. ممكن تغني لكن ما قدرش واحد يقعد يمثل مثلا هو بيعمل اي حاجة. لكن كنت انا بقى ايه، اصحابي بقى البنات الصغيرين كنا نعمل يعني انا اقرا كتير جدا، حتى حاجات خارجة عن دراستي يعني روايات، فكنا نجيب روايات ونعمل منها تمثيليات ومش عارفة ايه وراء القضبان، ونعمل شباك بتاع اول دور بيتنا كان ملكنا، فكان الدور التحتاني خالص يعني فاضي كده، فكن مثلا يبقى منظر سجن، ابقى واقفة ورا الشباك وماسكة القضبان بتاعته واقول بقى اللي ربنا قدر يعني. فقدر اقولك ان الغناء والتمثيل كانوا الاثنين ماشيين مع بعض، وهو في الحقيقة الغناء والتمثيل مكملين لبعض. يعني المطربة لما بتغني بتمثل وهي بتغني، لازم يعني كلمات الأغنية ما كانتش تصورها وتوصلها للناس مصورة زي الإذاعة، ما تبقاش أغنية صح. وكذلك التمثيل بالعكس، ده في مثلا في معهد السينما أعتقد أنهم بيدرسوا موسيقى علشان خاطر طبقات الصوت، وهم بيمثلوا ما دروش يمثلوا من طبقة واحدة بس، يبقى شيء ممل. طيب مدام هدى، حضرتك قلت لي انك جيتي القاهرة في بداية حياتك بعد زواجك، يعني بالنسبة للفرصة الاولى اللي جات لك في السينما او الاذاعة جت ازاي ومين اللي ادهالك يعني، او هل انت اللي بحثت عن الفرصة ديت؟ انا اول ما جيت كان كل همي ان انا اولا الناس تسمعني، يعني عايز صوتي يوصل للناس. فروحت الإذاعة، قابلت الله يرحمه أستاذ عبد الوهاب يوسف وشجاعي، وعملوا لي امتحان، وطبعا نجحت الحمد لله على طول. أنا يعني أول ما بديت في الإذاعة، يعني حياتي الفنية بدايتها الإذاعة. أعتبر أن الإذاعة لها فضل كبير جدا علي في أن الناس سمعتني يعني، ولغاية النهاردة ما انساش صوت أستاذ حافظ عبد الوهاب وهو بيقول يا صور الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا المطربة هدى سلطان. لغاية النهاردة شوفي فاتت كم سنة ما بتروحش من وداني أبدا. بعد كده كانت شركة نحاس فيلم يعني عملت إعلان عن أنها عايزة مطربة لفيلم ست الحسن. أنا بقى في الفترة دي كان فوزي أخويا معترض على أني أعمل في الفن، وكل مثلا ما أي منتج يعني سمع صوتي في الإذاعة وعايز مطربة أو حاجة يتراجع الحقيقة بالنسبة لزملته مع فوزي وصداقته كده. ففي الله يرحمه جبريل نحاس رحت له، وجاب الأستاذ رياض الصنباطي عمل لي امتحان صوتي وسمع صوتي وعجبه، وجه الأستاذ نيازي وكوكا الإذاعة وسمعوا أول أغنية سجلتها، ويعني وافقوا على طول إن أنا أعمل الدور، وفعلا عملته.

الشهر لموني وانت يا خالد سايبني في نار سايبني في نار ونارك اللي فايتك شباب بيتحرق فيها طوات النار ولا نسيتك ولا فكرت اطفيها ونارك اللي فايتك شباب بيتحرق فيها طوات النار ولا نسيتك ولا فكرت اطفيها طوات النار ولا نسيتك ولا الفنانة هدى سلطان في الفترة اللي حضرتك ظهرتي فيها كان في يعني ظاهرة الثنائيات الفنية زي مثلا فاتن حمامة وعماد حمدي شادية وكمال الشناوي مديحة يسري ومحمد فوزي مثلا وبعدين هدى سلطان وفريد شوقي في رأيك ايه اسباب هذه الظاهرة وليه ما ظهرتش ثنائيات سينمائية مماثلة في السنوات الأخيرة؟ كان الأستاذ في رأيي ان مثلا كوبل ناجح يعني زي ما انا عملت مع مثلا رشدي أباظة امرأة في الطريق من انجح الافلام المصريه بعديها عملت معاه على طول وللمصادفه كمان ان يعني يمكن لها اسباب انا ما اعرفهاش ان كلمه الطريق ظنوا ان هي نجاح الفيلم يمكن فعملت انا ورشدي قاطع طريق وعملت انا ورشدي نهايه الطريق بعد امراه في الطريق فبالتالي دي ملهاش اسباب يعني جوهريه بيبقى شيء كده. طيب هو الحقيقة في حياة الإنسان بيبقى فيه عمل فني بيعتبره الناس والنقاد نقطة تحول في مشوار الفنان، فنقدر نعتبر أن في عمل معين بتعتبريه حضرتك نقطة تحول في حياتك الفنية على مستوى التمثيل وعلى مستوى الغناء؟ لا شوفي احنا هنتكلم على مستوى التمثيل ان الغناء ده بيبقى طريق مستمر ما فيهوش تحول يعني تحول يعني هو بتغني من الاول الى الاخر. لكن نقول بالنسبه للسينما ان فعلا في ثلاث مراحل في حياتي. المرحله الاولى وهي مرحله البنت الصغيره اللي بيحبها شاب وسواء ابوه موافق على جوازه ولا مش موافق هي فقيره هو غني الايه انت عارفه الحدوته الخالده بتاعه السينما المصريه. بعد كده جت مرحله بعد مثلا حميد ولست حسن الست الغلبانة المهضومة اللي دايما دايما جوزها يسيبها ويروح يصاحب عليها رقصة برضو الحدودة بتاع السن. بعد كده كان في نقطة تحول وهي بدايتها امرأة في الطريق الأدوار اللي هي يمكن تتحط تحت اسم الإغراء بس مش العري يعني الإغراء كأساس في الرواية أيوة. إنما مش كعري يعني. بعد النقطة الثالثة ودي بقى طبعا مشيت عليها بقى زوجة من الشارع ومرأة في الطريق و يعني شوية أفلام طبعا مش فاكرة اسمهم دلوقتي. بعد كده المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأم بدأتها بشيء في صدري وبعدين يمكن آخر فيلم اللي أنا عملاه هو ابن مين من المجتمع. يعني المراحل يعني في حياة ثلاث مراحل وهي المراحل الطبيعية بالنسبة لتطور السن معي. صباح الخير. في ايه عملت ايه؟ انا حارم. في ايه؟ حرامي. مفيش حرامية افتحي. حرامي مين اللي قالها؟ ده واحد برا جايب اخوكي متعور. اخويا يسري هو فين؟ برا على الكنبة. حبيبي اخويا كنت فين طول المدة دي كلها؟ انت مش هتبطل شقاوة بقى؟ مالك جرالك ايه؟ اتعورت ايه؟ بسيطة خالص يا هانم ترماي كان هيهفوا ترماي؟ لا سليمة ما تخافيش ابدا. تسمح تجيبهولي في اوضتي؟ اوي اوي اوي اوي اه يا رجلي هتخف حالا كل دي اختك وقعد لي مع دواهي كتك الدواهي. جعان المهم دلوقتي تشوفي له حاجه ياكلها. حاضر، انا عايز انزل اجيب له دكتور. تعبان يا حبيبي وجعان فراخ. حاضر، من عينيا الاثنين. قوام يا ام صبري. دلوقتي يا عم تجيلك الشوربه تستمخي بيها وتخبط الفرخه وتنام. انا مش عارفه اشكرك ازاي ومتاسفه على اللي حصل منك. العفو يا فندم، ده انا اللي. انت ايه؟ انا اللي عاوز اروح للحكيم. متشكره، هطلبه في التليفون. لا، ده الحكيم صاحبي ما بياخدش مني فلوس. بس على ايه تتعب نفسك؟ تعبك راحه. انا ما اعرفش ليه حبيت اخوكي كده من اول نظره. وانا كمان بحبك عشان جبتني هنا. هات عنك يا حبيبي، انا هسيبك بايدي. انا كمان هعول نفسي عشان اكل فراخ. بعد الشر عليك. هي مش خلاص استلمت اخوها؟ يلا بقى مع السلامه. تصبح على خير. انستينا وشرفتنا. مع السلامه. الله يسلمك. كسفت الراجل. كسفته؟ ده لازق لازق انجليزي مش راضي يتحتح ابدا. بالعكس، ده باين عليه شاب لطيف. مدام هدى سلطان، مين اهم الملحنين اللي وضعوا الحان اغنياتك واكتر الاغنيات نجاحا لكل ملحن منهم؟ شوفي، انا لكل ملحن منهم في اغنيه او اغاني، يعني انا ما كنت حريصه جدا على اني مهما بلغ الملحن من شهره واسم كبير، انا لا اغني الا الشيء اللي انا مقتنع بيه وحاسه ان هو مناسب لصوتي. فما فيش شك، من نقول استاذ محمد عبد الوهاب عمل لي لحن رجع الهوى تاني، استاذ رياض السنباطي، استاذ الموجي، بليغ، محمد فوزي، كله. خدي عندك كمان شويه اسماء صغيره كنت برضو بحب اغني لها، يعني في بدايه حياتي. طبعا اسمه مش قصدي صغير، انا بقول صغير سنا دلوقتي، يعني لما بيجيني النهارده ملحن لسه يعني كده بغني له، ما دام الاقي فيه حاجه يعني الاغنيه عجبتني فبغنيها، ما يهمنيش ابدا الاسم بالنسبه لي. ده مع اني انا غنيت لكبار الملحنين وصغرهم كاول طريق، مش صغرهم يعني كقيمه. طيب، قبل حضرتك ما تبدأي مشوارك الفني أو مشوار النجاح والشهرة، كان ليكي نجوم مفضلين في الغناء والتمثيل؟ وهل كنت بتفضلي مشاهدة فنانة معينة مثلا بتعتبريها نموذج فني للنجاح؟ نسبة التمثيل فاتن فقط. بالنسبة للغناء أم كلثوم القمتين يعني الحقيقة، وده شيء يعني مكالي بيشاركني فيه كتير قوي. يعني أم كلثوم دي ما حدش يقدر يقول حاجة. أنا وداني اتفتحت على صوت أم كلثوم في بيتنا من الفونوغراف بتاع أبويا، لأنه كان صديق شخصي لأم كلثوم، يعني فلاح، هو فلاح، وكانت بتيجي تغني أفراح إخواتي من أبويا كبار يعني. وبالنسبة للتمثيل فاتن، لأن فاتن كانت قبل ما اشتغل بالفن كانت ساكنة قدام فوزي، وأنا كنت بروح عند فوزي فكنت بشوفها كتير، فصديقة قبل ما تبقى زميلة يعني. وبعدين طبعا ما اختلفوش اتنين في ان فاتن قمة التمثيل وملكة السينما العربية عموما كلها. يا ترى يعني اتيح لحضرتك التعرف عليهم؟ حضرتك قلت لي تعرفتي على فاتن على الفنانه فاتن حمامه. ايوه، شاديه كمان، لان شاديه برضو هي اشتغلت قبل انا ما اشتغل، وكانت بتيجي تحفظ الاغاني عندي فوزي في البيت. فلما كنا نتقابل ويكون فوزي مثلا لسه ما جاش من بره، ونقعد وهي تقعد تغني وانا اغني، فكانت تندهش جدا، ازاي يعني انت ليه ما تغنيش وليه ما تطلعيش في السينما؟ فقول لها ان فوزي معترض وكده، فكانت تبقى زعلانه قوي. يعني دول الاثنين اللي انا عرفتهم كصداقة لغاية النهاردة، صداقة قبل ما يبقوا زميلات. يعني الفنانة هدى سلطان، إذا كان المخرج هو صاحب البصمة الأخيرة على العمل الفني، والأولى كمان، يعني الحقيقة هو المخرج هو مسؤوليته بتبقى كاملة بالنسبة لأي عمل يعمله، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. طيب، أسألك عن أكتر المخرجين تأثيرا في أدوار هدى سلطان السينمائية، ومين هم مخرج السينما اللي عملتي معاهم في مراحل عملك الفني المختلفة؟ كلهم. أولهم طبعا أستاذ نيازي مصطفى، بعد كده أستاذ حسن الإمام. ده بالترتيب يعني، مش بقول واحد اتنين، لا بقول بالترتيب. الأستاذ صلاح أبو سيف، الأستاذ كمال الشيخ، أستاذ بركات، عز الدين زلفقار، محمود زلفقار، فاطين عبد الوهاب، يعني طبعا يعني كله يعني مفيش مخرج يمكن اللي ما اشتغلتش معاهم الجداد بعضهم ما اشتغلتش معاه. لكن كان ايه تأثير كل منهم عليك؟ يعني هل كان لكل منهم اثر عليك ولا لا؟ ما فيش شك ان يعني هو المخرج الكويس بيبقى له تابع حط بصماته على الفيلم ككل. انا ببقى مقتنعة بيه وهو مقتنع بيا، ما فيش من غير انا ما اقوله ومن غير هو ما يوجهني بيجد ان انا بديله اللي هو عايزه. في نفس الوقت هو بيطلع الصورة اللي انا متصورها وانا بمثل، ان انا هشوف نفسي، لو شفت نفسي على الشاشة هلاقيني زي ما انا متصورة نفسي. مدام هدى سلطان، لو اتنقلنا لمجال اخر من المجالات الفنية اللي حضرتك عملتي فيها وهو المسرح، فحسألك عن اهم المسرحيات والاوبرتات الغنائية اللي مثلتي بطولتها، وهل تستطيع انك تقولي ان المسرحيات او الاعمال دي بتضيف الى تراث المسرح الغنائي؟ هقول لك طبعا ما في شك في اضافه من بعد مسرحياتي وهي وداد الغزيه لغايه النهارده، يعني لو ذكر المسرح ما تقدريش تغفلي اسم وداد الغزيه كعمل مسرحي متكامل حلو الناس حبته ولغايه النهارده، رغم ان انا عملت بعد منه مسرحيات غنائيه ويعني عدد تقريبا يمكن 7-8، الا ان وداد الغزيه لازالت في اذهان الناس. المسرح طبعا شيء عظيم جدا وامتحان صعب لفنان، لأن مش كل فنان مهما بلغ لا جماله ولا قوة تمثيله أن يقدر يقف على خشب المسرح أو يبقى عنده التجاوب، يعني هم الحضور عايز أقول الحضور مش عارفة الحضور والناس تقبله على المسرح. ده مسرح مخيف ما فيش شك، وبعدين عايز طاقة، يعني طاقة، لأن السينما ممكن بتعملي الشوت بتاع كام دقيقة وتستريحي على ما يظبطوا نور لكن ده بيبقى عمل متواصل على طول من الأول من الألف للياء، أول ما تفتح الستارة لغاية ما تقفل وأنت في مود. هو جماله أنك أنت بتبقي في نفس الإحساس من أول الرواية لغاية آخرها، يعني كأنك بتحكي حدود. لكن هو الحقيقة حضرتك مثلت يعني أعمال مسرحية متعددة، ويمكن مثلت بعض الأعمال الكوميدي على مسرح الريحاني. لا يعني مش كوميدي قوي، يعني ما تتحطش تحت اسم كوميدي، أنا مش كوميديان، ده أنا حتى خاف أقول إفيه زي ما بيقولوا، يعني لو في إفيه أقوله لحد زميلي يقوله، لكن أنا لأن أنا لو قلته محدش ضحك عليه حبوط على المسرح. طب ما استمرتش ليه محاولاتك في الظهور على المسرح؟ شوفي الأعمال اللي أنا أحب أعملها أعمال عايزة إمكانيات كبيرة، يعني أنا يمكن هو مجالي المسرح الغنائي الاستعراضي بصورته الحالية الجميلة، يعني بصورته الحالية حلو، أنا بشوف أعمال عظيمة جدا فيها إمكانيات مادية وبشرية كويسة، لكن القطاع الخاص ما يقدرش عليها، وأنا اشتغلت في القطاع الخاص، أنا عملت عملين في القطاع العام اللي هو هيئة مسرح السينما، اللي هو وداد الغزية والحرفيش، عملين يعني حقيقي كبار يعني. بعد كده اتجهت إلى المسرح القطاع الخاص وهو بإمكانياته المحدودة مهما بلغت، يعني مهما كانت كبيرة فهي برضو أقل من إمكانيات القطاع العام. هي أعمال يعني أرجو أنها تكون يعني علمت في المسرح، مش عارفة أقول لك الحقيقة، يعني السؤال ده الواقع يوجه يمكن لأي حد شافني على المسرح. هو ليك أعمال متعددة يعني كانت مهمة في المسرح، يمكن منها برضو الملاك الأزرق. شوف يا منجولك لازم توجهي لحد غيري، يعني الأعمال اللي أنا بعملها بحبها وبتبقى لها يعني معزة خاصة عندي في نفسي، لدرجة أن أنا مثلا الملاك الأزرق دي أنا عملتها 14 شهر متواصل. شوفي ما تشتغلي 14 شهر فيهم كم يوم على المسرح بتقولي نفس الكلام، بتقولي نفس الحركات، بتغني نفس الأغاني، فخلاص تقمص شخصية لولا اللي كانت في المسرح دي، لدرجة حبيتها وكنت بروح المسرح، يعني الناس يروح قبلها بساعة مثلا، أنا أروح قبلها بثلاث ساعات بتهيأ للقائي مع لولا، وحبيتها. آخر يوم توقفت فيه المسرحية بسبب سفري لأمريكا، كنت راحة تورني بغني هناك للمغتربين العرب، آخر يوم يمكن عيطت عياط رهيب لدرجة أن الصفوف الأولى بقوا يبصوا لبعض، يعني بيقولوا هدى يعني بتعيط ليه؟ كان آخر يوم وأنا بعيط لأني تاني يوم مش هلتقي مع لولا اللي هي شخصية الرواية. فأعتقد أن برضو الملاك الأزرق من الأعمال الحلوة العظيمة. يعني حضرتك عملتي مع أبرز مخرجي السينما والمسرح، في عبارات قصيرة ماذا تعني هذه الأسماء لدى هدى سلطان؟ عز الدين ذو الفقار الله يرحمه، الإحساس المرهف وفهمه للي هو بيعمله، لذلك كان كل أفلامه اللي هو طبعا هو مخرج فيلم اللي الناس ما بتنسوش هو امرأة في الطريق، من الأفلام الناجحة جدا. هو إنسان يعني باختصار كان مخرج حساس قوي. حسن الإمام مخرج الروائع وكفى. عاطف سالم من المخرجين اللي لهم بصمات في السينما المصرية، وهو مخرج فيلم جعلوني مجرما وما افتكرش الناس نسيان. كمال الشيخ أستاذ كبير قوي قوي قوي. صلاح أبو سيف مخرج الواقعية، يعني الصدق اللي تشوفيه في أفلامه بالبيئة المصرية، تحسي أنك أنت داخلة جوه الشاشة، أنك أنت مش بتتفرجي وإنما أنك داخل الموضوع. وحسن عبد السلام ده أعلى، وعلى أنه أكبر مخرج مسرحي في مصر، فهو طبعا مين يشهد العروسة؟ لا مش مين يشهد العروسة، لأن إذا كنا هنقول مين يشهد العروسة فهتلاقي حسن له عرايس كتير قوي يعني يشهدوا له. المخرج حسن عبد السلام، ماذا أضفت وماذا أضافت لك الفنانة هدى سلطان؟ الإضافة لها والإضافة لي، فأنا لم أضف للفنانة هدى سلطان شيء إطلاق، لأن الفنانة هدى سلطان فنانة شاملة، بدأت بالأغنية ومرت بالسينما مغنية ممثلة، ثم بالمسرح ممثلة مغنية، ثم بالسينما ممثلة فقط، وخدت جوائز في الأغنية وخدت جوائز في التمثيل السينمائي فقط البحث بلا أغاني، فهي فنانة شاملة. كانت قد قدمت قبل أن أتزوجها وداد الغزية والحرافيش التي نجحت من خلالها نجاح كبير جدا. أنا أخرجت لها مجنون بكة، أخرجت لها الملاك الأزرق، أخرجت لها باي باي، أخرجت لها من حلاوتها أربع مسرحيات غنائية. كل اللي أنا عملته عملت للمسرحية ما عملتش لهدى سلطان، اني اسريت المسرحية بقبول هدى سلطان التمثيل والغناء فيها، فده بالنسبة للي انا قدمته، اني ما عملتش حاجة اكثر ما قدمت للعمل نفسه اللي تشترك في هدى سلطان. اما بالنسبة لها ليا، فالحقيقة هي لها تأثير عظيم في نفسي، لانها ذكرتني بالعمر الطويل لها بمحبوبة عمي. أهم ما فيها الصدق، تعشق الصدق، تعيش بالصدق، تحب الصدق أكثر من أي شيء في الدنيا. وأروع ما فيها أيضا الأمومة، فمن حب الأم أحببت أمومتها، فهي رائعة الأمومة بالنسبة لبناتها. ولم أجد فيها الزوجة فقط، ولكن وجدت الزوجة والصديقة والأم والابن أيضا، وعلي ثراءها لم يكن ثراء الفنانة الشاملة فقط، ولكن ثراء الإنسان الشاملة أيضا. من بين آراء هدى سلطان أن أزمة الأغنية المصرية لا تعود فقط إلى رحيل عدد كبير من الأصوات الكبيرة، ولكن إلى حجم الاهتمام بالغناء ودور حفلات أضواء المدينة في إنعاش الحركة الغنائية. ما مدى موافقتك على هذا الرأي أو إصرارك عليه؟ ولو رجعت الحفلات الغنائية بشكل منتظم، هل ترجع لنشاطك السابق بالنسبة للأغاني اللي بتقدم في الحفلات؟ رد على الجزء الأخير أقول أيوة، لو رجعت بنفس المستوى ونفس الاهتمام أنا أرجع، أنا متشوقة جدا جدا، ما تصوريش قد إيه إن أنا ألتقي بجمهوري، يعني حبايبي اللي أنا كنت بغني لهم من قلبي وكانوا بيسمعوني من قلبهم. أيوة الجزء الأخير بقول لك، لو رجعت الحفلات زي ما أنا عايزة، مش زي ما أنا عايزة، زي ما كانت، أنا طبعا مستعدة، وأول واحدة هكون واقفة في الصف. هو انا ما اعرفش، هو يعني مش هنقول ان السبب رحيل مثلا الله يرحمهم ام كلثوم عبد الحليم وفريد الأطرش، يعني كنت اتوقع مثلا بعد رحيل دول ان برضو الاغنيه بالعكس، يعني هو هم صحيح راحوا بس المفروض ان كان تستمر، يعني الاغاني تستمر، الحفلات مثلا تستمر. ما بنقولش ان احنا زي ما بنقول هنلاقي خليفه لام كلثوم وخليفه لعبد الحليم، بلاش دي، بس نقول ان الموجودين يثبتوا وجودهم، وبعد ما وعلى الاقل حتى الحكايه اللي كانوا بيقولوها ان ده يقول عبد الحليم بيحاربني وده يقول ما تقول ام كلثوم بتحاربني، اهم راحوا هم فين؟ يعني حتى بيتهيألي انهم بعد رحيل دول هم مش لاقيين حد يحاربهم فهبطوا سكتوا خدوها من قصرها. النهارده لا في حد بيغني ولا بسمع غنوه جديده ولا مفيش الحماس، مفيش النشاط. طب حضرتك مطربه، يعني ما يعني لو في حماس عندك او نشاط ممكن برضو تطلعي اغاني جديده. ما انا بقول لك لو رجعت الحفلات ما انا هطلع نشاطي فين؟ انا بالنسبه للسينما طبعا ادواري دلوقتي لا تسمح بان انا اطلع اغني مثلا الا اذا كانت الروايه في صممها الغناء، زي مثلا اسياد وعبيد كانت واحده صاحبه كازينو كبير، هم كانوا بيقولوا ان هي يعني تكاد تكون مثلا بديعه مصممه، بس على مطربه غنيت وعملت استعراضات مع فرقه رضا وفريده فهمي وكان المخرج علي رضا، طبعا هنا مجاله الحقيقي الصح بقى. اما بالنسبه للافلام للقصص الثانيه فانا بطلع ام وبطلع جده، مش معقول واحده ام او جده هتقعد مثلا تغني. اما بالنسبه للحفلات فيا ريت ترجع زي زمان، انا الحمد لله يعني صوتي لازال زي ما هو، ممكن يكون امضى كمان من الاول. يعني من فترة حضرتك قررتي انك تعيدي غناء اشهر اغنيات محمد فوزي بتوزيع موسيقي جديد، لكنك توقفتي عن التنفيذ، ليه ما استمرتيش في المحاولة؟ وايه الاغنيات اللي اخترتيها علشان تقومي بمحاولة اعادة غنائها مرة تانية؟ شوفي هي كانت فكرة عندي وكتير طلعوها في دماغي، لكن وانا غنيت حفلة غنوة منهم يا مال القمر ماله، وكنت بقى بسمع الاغاني عشان اشوف الاغاني اللي مناسبة لصوتي، لان طبعا انت عارفة يعني اغاني الرجل مش لازم يعني حتما تكون صالحه لان ست تغنيها، الطبقات بتبقى مختلفه. لكن طبعا لاني اول بعد ما عملت الحفله الحقيقه والجو كده ما عجبنيش، توقفت برضو في انتظار ان ايه ترجع الحفلات زي ما كانت. لكن في اغاني انا احب انها تفضل بصوت محمد فوزي. طب تقول لنا اغنيه بصوتك انت من اغاني؟ لا ما انا مش حافظه غير اغنيه مال القمر ماله، يعني طب نسمعها. مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله يعمل كده فيا، واللي مت ربي على عز يا ربي، واللي مت ربي على عز يا ربي يعمل كده فيا، واشوف اندهل واسوق على اهل، واشوف اندهل على أهلي من قلبي والمياه، واللي متربي على عز يا ربي يعمل كده فيا، واشوفه أندهله واسوق على أهلي بالألف والمياه. لا تنى أقول آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه مدام هدى سلطان، في مشوارك مع الفن حصلتي على كتير من الجوائز والميداليات والشهادات التقديرية. ايه اهم الجوائز والشهادات التقديرية اللي حصلتي عليها، وعن اي الافلام او الاعمال اللي اشتركتي في ادائها؟ الحقيقة الجوائز اللي انا خدتها ما خدتهاش من هيئات او من حكومة او انا، الجائزة العظيمة اللي انا اخدتها هي تقدير جمهوري ليا. ورغم اني انا مثلا ما بغنيش دلوقتي، لكن لما امشي في الشارع واي ناس تزطفوني يسألوني ليه ما بتغنيش، وحشان عايزين نسمع صوتك، فين افلامك، انت ليه بتشتغلي الي القوي دلوقتي، فين وفين لما نشوف لك مثلا فيلم، فين وفين لما نسمع لك اغنية في التلفزيون. اعتقد ان دي جوائز بتفضل، ودي انا اعتقد ان دي اعظم جوائز حصلت عليها. طيب أسألك عن أفلامك، نرجع مرة تانية للسينما، ولو استعرضتي أفلامك السينمائية ممكن أنك تختاري أحسن 5 أفلام من وجهة نظرك قدمتيهم في السينما، وليه اخترتيهم؟ صعب قوي ده، صعب. أنت عارف هو يعني هو حقيقي هيكون رد، يمكن رد يمكن كلنا بنرد نقول لك أن أفلامي دي زي أولادي أو أغنياتي زي أولادي، دي حقيقة يعني ما نقدرش نقول أن الكلام ده مجرد كلام بيتقال. من الصعب قوي ان انا اختار 5 افلام من افلامي، لان كل فيلم عملته كنت حريص على اني يعني اكون دقيقة في اختيار الدور اللي انا هقوم بيه. لكن يمكن اقول لك كلام عن بعض افلام يعني مش اختيار، يعني اقول لك مثلا امرأة في الطريق، لانها كانت نقطة تحول من مرحلة الى من مرحلة البنت الغلبانة المهضوم حقها المعتدى عليها الى مثلا مرحلة اللي هي قلنا انها الاغراء ومش العري. مثلا اقول شيء في صدري، لان قصة احسان عبد القدوس، لان فيها الدور له اعماق، يعني مش مجرد ان واحدة غلبانة وبعدين انتقلت من بيئة لبيئة وايه اللي اصابها لما انتقلت من هذه البيئة، وزي قدرت توازن بين حياتها الاولانية والمجتمع اللي هي اتحطت فيه، ده كان برضو لون جديد عليا. في افلام من يعني هي بتعتبر نقطة تحول، بس ما بتعتبرش يا احسن الافلام، لان يعني في افلام كتير حلوه عملتها الحقيقه. طيب لو بحثنا في مكتبه هدى سلطان الغنائيه عن اهم 5 اعمال او اغنيات ناجحه بتفضلها هدى سلطان، برضه هتقولي نفس الاجابه؟ الحقيقه نفس الاجابه، انا كل اغنيه بحبها لان انا بنقيها، بنقي الكلمه ونقي الملحن وبعدين في الاخر باديها، فمش ممكن هاخد اي حاجه كده بعبالها واروح قايلها. تخيلي ان مثلا ان كنت ناسي افكرك. مدام هدى سلطان، الساحة الغنائية اليوم بتضم عدد من الأصوات الغنائية الكبيرة والشابة، مطلوب معرفة رأي حضرتك في كل منها. فايزة أحمد، صوت حساس ما فيش شك، يعني صوت جميل مؤدي بتأدي بجمال وب، هي ميزتها إنها حساسة في أدائها. شادية، حبيبة قلبي دي كفاية كده. وردة، وردة صوت متمكن قوي رائع، وفي الحقيقة أنا بحب أسمع وردة. نجاة، هي زي كسلانة، صوت كسول، إحنا الاتنين مشتركين في الصفة دي. عفاف راضي، جديد، صوت جديد على الودن حلو، يعني ما تمليش منه. مدام هدى سلطان، حضرتك عملتي في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون في مجالات متعددة، يعني مع مخرجين شباب. أسألك عن أشهر شباب الإخراج من وجهة نظرك، وبإيه بيتميز كل واحد منهم، وهل تعتبري أن أي واحد منهم بيعتبر إضافة لمجالات الإخراج؟ الأعمال اللي قدموها في الحقيقة أعمال تشهد بأنهم صحيح هم مخرجين شباب لكن مخضرمين في الإخراج. هو الشباب مش معناها السن ابدا، يعني ممكن يكون مخرج شاب ومع ذلك تحسي عمله كانه مخرج متمرس وعمل اعمال كبيره وكل حاجه، يعني هو شباب السن بس يمكن. بس علاقه الناقد والفنان بيبقى فيها اعجاب وعدم اعجاب، يعني بيبقى فيها اختلاف او اتفاق، فمفهومك انت للنقد ودوره بالنسبه للفن، هل اتاثرتي بكتابات مثلا او تعليقات مختلفه، او كان في توجيهات مختلفه نقديه وجهتك في حياتك الفنيه؟ شوفي انا هقول لك، هو النقد لابد منه، لازم لازم، لان في لازم حد يقول لي انا كويسه ولا ما كنتش كويسه، مش ممكن رايي في نفسي يعني بيبقى كافي، لازم حد يقول لي، لا سيما بقى اذا كان ناقد على اساس وعلى علم، فده بيبقى شيء جميل جدا. الحمد لله، يعني كانت النقد اللي هو يعني اعتبره، يعني كنت بعتبر النقد بالنسبة لي يعني توجيه، يعني نقطة فاتت عليا فبينبهني لها. أنا بس ما احترمش النقد اللي بغرض سيء. في نقد جارح جدا، نقد بيأذي الفنان بيضايقه، وخصوصا إذا كنت مثلا تقري النقد ده وتلاقيه إنه هو مش على حق، يعني حتى نقد موجه لغيري، فأنا هنا ببقى مثلا زي الناقد، ببقى عين مع الناقد على العمل، فمثلا أحيانا ألاقيه مش على حق، لكن لا بأس بالنقد البناء، النقد الشريف ده طبعا لابد منه لازم. حضرتك من خلال أجهزة الثقافة والإعلام بتتابعي المواهب الشابة اللي بتظهر في مجال الغناء والتمثيل، وهل في مثلا حد منهم لفت نظرك؟ طبعا ما في شك، يعني بيلفت نظري بعض أصوات، بعض مواهب سينمائية، أصوات مثلا زي صوت علي الحجار، زي صوت محمد ثروت بالنسبة للرجال، زي صوت أميرة سالم أظن، يعني في أصوات بتسترعى انتباهي. بالنسبة مثلا للسينما عجبتني أو يسرى بالنسبه لوجوه جديد، اصل ما فيش كتير، يعني هم مش ما يعني هم دول. مدام هدى سلطان، فيلمك امراه في الطريق اخراج عز الدين ذوالفقار اعاده المخرج اشرف فهمي من جديد تحت اسم شوق، رايك ايه في مساله اعاده اخراج الافلام القديمه الناجحه من جديد؟ شوفي انا ضد ده بصراحه، يعني انا العمل دايما بينطبع في ذهن الناس بالاداء اول مره، يعني لا سيما مثلا ان هذه الاعمال اتعملت بممثلين لهم في نفس الجمهور مكانه كبيره وذكريات جميله، فمش ممكن مثلا فيلم لفاتن مين يعيده غير فاتن، مع احترامي لان بحب نجلاء واموت فيه، لكن هي كان غلط منها ان تعمل المحاوله دي. الافلام ما بتفشلش، بتنجح، لكن انا ما اعرفش، انا يعني بشوف دايما العمل بصوره، بينطبع في ذهني بالصوره اللي شفته بيها اول مره. طيب وبالنسبة لقيام بعض الأصوات الشابة بتقديم أغنيات معروفة لكبار المطربين والمطربات زي أم كلثوم مثلا وعبد الوهاب وغيرهم؟ إيه بس ما نقول أغاني الدنيا أم كلثوم ده تبقى يعني جرأة، يعني أي حد يغني لأم كلثوم دي تبقى جرأة، أو لعبد الوهاب أو لعبد الحليم أو لفريد، خليه دول على جنب يعني أنا بعتبرها جرأة، ما تأخذنيش وما يأخذونيش كمان اللي بيغنوا دول، يعني ما يزعلوش مني، أنا ده رأيي وفي حرية رأي يعني. طيب إذا تصورنا أن المستمع بيرفض أي مبررات لغياب هدى سلطان عن الساحة الغنائية، فهل بتفكري فعلا حاليا في تقديم عمل غنائي جديد؟ وإيه هو؟ وهل هنسمعه قريب مثلا؟ والله أنا بتمنى، يعني من كل قلبي أتمنى أن أنا أقع على نص كويس، نص جيد، يعني الحكاية أن أنا مجرد أن أنا أغني لا، صوتي موجود والناس سمعته وعارفين محددين إمكانياته، يعني النص الجيد، يعني أنا عايزة نص الناس تقبله وتبقى قاعدة مش بس بتسمعني، بتسمعني طب ما نعمل لهم حفلة وأغني فيها، إنما لازم يشوفوا كعمل متكامل، لازم يكون متكامل من جميعه. أول حاجة فيه وطبعا ده شيء متفقين عليه كلنا، إن ملك العمل هو النص، فأيدي على كتفك وقتي لي نص كويس وأنا زدت مستعدة يعني. طيب نتكلم عن أبنائك، هو دايما يعني صاحب الموهبة ممكن يورث موهبته لأبنائه، فهل في حد من أولادك أو بناتك بيتمتع بحلاوة الصوت أو الأداء التمثيلي؟ وهل بترجى مثلا انضمامهم؟ أبدا شوف ما تكمليش عشان ما فيش واحدة، هم صحيح في الفن لكن مش من ناحية الغناء، يعني واحدة منهم بتحفر على الخشب وبتلون، وعملت معرض في سيمراميس من كام سنة ونجح جدا، ادي لون من ألوان الفن. ناهد ومها بيشتغلوا فعلا في الفن لأنهم بيشتغلوا في مكتب أبوهم، واحدة مدير الإنتاج والتانية برضو يعني هي لسه جديدة السنة دي داخلة برضو في الفن، بس بعيدين عن ممارسته قدام الجمهور، يعني هم وراء الستار زي ما بيقولوا. مدام هدى سلطان، إذا كنا كلمنا عن شخصيات في حياتك وأعمال في حياتك فنتكلم عن الأماكن، هل في أماكن نقدر نعتبرها أنها أقرب لقلبك من أماكن أخرى؟ أخيرا طبعا في مكان مقدس زرته أخيرا، وطبعا ما أمنية حياتي وحلمي الكبير برضو أن ربنا يكتب لي أن أزوره تاني، وهو مكة والمدينة المنورة. في نهاية حوارنا بنشكرك وبنوجه لك سؤال أخير، وهو لو افترضنا جدلا أن دورة الحياة عادت لتبدأ من جديد، هل تختاري نفس الطريق اللي قطعتيه علشان تصلي لموقع النهاردة، ولا في اختيار جديد بتضع أمامك التجارب الماضية اللي مريتي فيها؟ لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، صدق الله العظيم. بشكرك مدام هدى في نهاية لقائنا، وكل سنة وانت طيبة، وبتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح في كل أعمالك. وانت طيبة والمستمعين طيبين، وكل سنة هم طيبين والعالم العربي كله طيب، وأنا سعيدة جدا وبشكرك لأنك انت أتحتي لهذا اللقاء من خلال الميكروفون بالمستمعين، اللي أرجو أني في القريب جدا أن أنا أحقق برضو، هي أمنية يعني، هم بيسألوا لي أنا ما بغنيش لكن برضو أنا أمنيتي أن أنا ألتقي بيهم برضو على المسرح وأسمعهم صوتي من جديد. مع نجم آخر وشخصيات في حياته، نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم، مع تحيات محمد سعيد ونجوى الطوبي.